أخبر هشصد حفت وحفت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أفهر شرطشتها نين كأساس بنين تشتئك عدوى وقت اي شكل ايكي بتن بجتيادي اجبي كسي بفاقرت اف اي شهاب خوب چتي اف تشتهني الا خود تعالى خلطا بان كسا تكاليا بان كسا وقت تكبن الگلي جراثيمت بي نقلت بن بو بي دي ابكت سبب اما هكر خود تعالى نكت سبب نجي اف تشتهنينا ويبي اساس ولا طيارة أبا يدوي طيارة جنينة شاجرة دي مقوتي عقيدة تشاؤمي يا بإفلاحية ادبلي مرو في دهبت بوهندك روجة آنجي بوهندك عددة آنجي بوديتنا هندك كسا آنجي بوهندك حالتا آنجي بومانا لهندك جها وحتى دومن ولا هامه أبتشتسيه هامه بو سريتي تقوتن هروسا نوفا بو طيرا كيب شبه اتفرد وقتي دا تشاؤم في طيريت كرن قوتن وقتي اف طيريها فري أبدي بتا دليل بي افلحيه بغنبري عليه الصلاة والسلام قوت اف تشتهجكني ولا صفر صفر اف هيبا معلوم أبا بري ربيع الأول وقت دخلت بو ادبو اف هيفها دا بيجن افاجك دليل بإفلاحية بيجا فيغنبري عليه الصلاة والسلام قوت اف تشتهاجك نينا بشتهنجي فيغنبري صلاة بتخد السربن باري ما داوي قايه هارزي مروف خوب هارزتن شوي تشتي او تشتد بتا سبب بو ضراري قوت وفر من المجذوم كما تفر من الأسد كتشوتو الشيري ترافي وصا شويكا سبرابا أو مجذوم أبي جذوم تيتي أو جئيشا كجلكا بيسا أعضائت لاشي مروفي بيت كابن وحلب وعنه رضي الله عنه في رواية قال فقال أعرابي بشتن إيكش أعرابا أعرابي أوي عرب أو الكوچريات الزجيت نكوش خلقي قندانا خلقي باجيرانا بجابي أعرابي قوت يا رسول الله يا رسول خدي فما بالو إبلي وباش أجبارك حشترت من في وصفين شوانا تكون في الرمل وقتي اتناف رملي دا اتناف خيزي دا واتناف توزا صحرائي دا كأنها الضباء توكي خزالنا وصف نشاط وتزيرك فيأتي البعير الأجرب بيشتن حشترك ديئت أبي حشترك جرب يولي ايش اكيد كفت جلدي قد اف بعيره صدئت فيدخل بينها دئت نفح اشترت من اتساخ ويدرست ويدبئش فيجربها اذي الساخجك دي جرب انت دئش شتوانجك يعني ويدبيا بظانت ان كان ابت شو صحبته وبيغنبري عليه الصلاة والسلام يقوتي فاقرتن نينة فقال بيجتن فيغنبري عليه الصلاة والسلام قوتي فمن أعدى الأول هكر عدوى هابت هكر فاقرتن هابت وأفح اشترائيكي أبا أف إشها هاتيه اشكيري هاتي اشكيش حشترا دي فاقرتي إذن بي فاقرتن يا هاتيه يا إيكي.